لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام بالهدى ودين الحق الحق ودين الحق يظهره على الدين كله Okay. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. إِنَّ Yeah.